السلطان. بنت السلطان مسرحية شعرية تتكون من مدخل وقسمين، تأليف الدكتور أنس داود، إخراج الشريف خاطر. المدخل، يفتح الستار على الراوي وهو يقف في مقدمة المسرح. وفق طبيعة كل القراء للكتب الصفراء كنا نقرأ تلك المأساة في ليلات الصيف القمرية، في ليلات البرد الشتوية، كانت أحرفها تنزف حتى تدمي من القلب. أيكون الحب أعمى حتى ذاك الحد، حتى يقتل بين يديه الأب؟ تلك هي الشهوة، ذاك هو الحقد. لكن لم نكن ندرك أن التاريخ الصادق ضحية هذا الوغد العبد، كافور العبد الغائص في دنس الشهوة حتى أذنيه، الواغل في دم سيده الضيزم سلطان القلعة. والتاريخ الكاذب يتصدر تلك الصحف الصفراء ويقول بغير استحياء. ماذا قال التاريخ الكاذب؟ هذا ما نحكيه أول هذه الليلة، لنكون على مقربة من تلك الفاجعة المشؤومة، فاجعة الضيزن وابنته الساحرة الفرحة مثل ربيع ناضر، المتفتحة كبستان أبوي البوح بفاكهة صيفية. تلك البنت الأعجوبة كم كانت رائعة وضحية، مرغها في وحل الغدر وفي مستنقعه الآسن صانع تلك الأكذوبة. لكننا سوف نطالع بدءا ما قالته الصحف الصفراء عن تلك الأحداث السوداء. يتسلل الراوي خاريا بينما يضاء المسرح على حارسين يقفان على باب خيمة الجلمد في الصحراء. أسمعت زفيف الريح وصوت القهقهة الرعدية؟ وكأن الآلهة تعود إلى سيرتها الأولى، أطفالا غبة أو أبطالا تتشاحن في غير ملال، لا تسأم أن يمتلئ الكون ضجيجا، أن ترتطم جبال بجبال. إني أسأل نفسي حين تداهمني تلك الأصوات العلوية، كيف ينازل رب ربا؟ ولماذا تتشاحن كل الأشياء بعالمنا حتى تلك الموجودات الخالدة الأبدية؟ لكني أسأل نفسي عن شيء آخر لا يحدث في غيب الكون ولا ندركه إلا بالحدس المظنون. لكن يجترح الأعين في صلف، يجترئ على يقظتنا، يقتحم الماضي والحاضر والآتي المكنون. أسأل نفسي حينا، أحيانا تسألني نفسي في ألم مر وجنون. في تلك الصحراوات الميتة نقيم، تتفلت منا الأيام، تنصرم يوما يوما، تتساقط مثل وريقات شجيرة. أوليس العمر شجيرة، بذرة حب تتفتح طفلا، يكبر يكبر حتى يغدو رجلا. بدلا من أن تزهر تلك الأيام وتغمر بالمتعة واللهو الرائع، وأضم إلى صدري زوجي الدافئة النهدين، وطفلي المبتسم الثرثار المصطخب كبركان يحمل أسرارا، بدلا من تمهيد الأرض وحفر الآبار وغرس الأشجار وإحساس بالروعة والدهشة حين أرى عرق المنثال برحم التربة يتحول أثمارا وبقولا ويشكل دورة أيامي صيفا وربيعا وفصولا، أتهاوى في تلك الصحراء وتجلدني الريح، تملأني الأشباح تهاويل وصورا مفزعة حتى أتداخل في جلدي كالفأر المذعور. لا تسأل عن تلك الآلهة وعالمها اللامنظور، واسأل عنا نحن، فتش عن ذاك المقدور. ولماذا نحن هنا منذ سنين؟ تأكلنا الغربة، تنسينا أسماء الأحباب، تنسينا أننا كنا بشرا وحياة ووعودا، أننا كنا مثل الشمس الضاحكة ومثل النهر المنساب. ثم دخلنا في كهف الأيام الميتة، دفننا أغلى ما نملك في جوف السراب. يا للعنة، عبثا أهرب من أوجاع المسطورة أنت تنقب عنها في أعماقي، تجلوها بين يدي وتملأ منها عيني. تلك قضيتنا، لا أن نغرس هذا الخنزير المتردي في شهوات القتل وفي شهوات التدمير. ما إن يسمع عن مملكة ترفل في أفواف النعمة، تحكمها البسطة في الرزق ويحرسها سلطان الكلمة، حتى يجمع من كل سبيل غربانة ويحاصرها في حقد أعمى. لكن الضيزن حصن قلعته منذ سنين، وامتشق الجند سيوفا وحرابة، ولسوف تمر قرون وقرون يشقى الغازون له خلف الأسوار، ولا يلجون الأبواب، تلفحهم نار القيف ويضويهم قر الصحراء، ولسوف يجيء الوقت يعز القوت وتصعب قطرة ماء، قطرة ماء. اسمع، إني أعلم من غيب الأمر بما لا تعلم. تترامى أصوات النحو أحيانا، وأنا أتسمع في بعض الأحيان. الجلمد قائدنا الوغد، يعمل بعض الحيل الشيطانية حتى يمتلك الحصن ويمتلك رقاب الجند. قد راسل فيما زعموا سيدة القصر بنت السلطان فاتنة العصر، طرحها الحب وسلط شيطان الغزل الموهوب، ووعدها في ضوء القمر المتلألئ أن يلتقيا. لكني أسمع أن أميرتهم أحلى امرأة في هذا العالم، أحكم من كل رجال الأرض وأوفر عقلا. الكون اختل. مهلا مهلا، تلك طبيعة كل النسوان. الأنثى دوما يقتلها الشوق إلى الحب، الجسد الفارع والعضل المفتول يغريها، والقول المعسول يسلبها أغلى ما تملك من عقل أو مال أو مجد. يا للوغد، أوليس قويا كالثور، مزهوا كالطاووس، عنيدا مثل البغل؟ انظر، ألمح شبحا من بعد يأتي نحو الحصن الموصد، أيكون رسولا أم جاسوسا أم عبدا فر بليل؟ يلهف في مشيته، يتكفأ، يحمل شيئا يثقل من خطواته. ها هو يقرب منا. من يزحف كالأفعى؟ كافور، العبد عجبا، ذاك صفي الضيزن وخليله، كم سانده في الأعباء وعضده حتى من عليه بحريته، أجلسه معه قرب سريره. رجل لكعة لا تفهم شيئا، أصبح عين الجلمد منذ زمان، صنعه بوعود كاذبة وهدايا حتى خان. تلك طباع العبد النكدة، ها أنت سعيت إلى حتفك. جئت لألقى سيدك الجلمد، نحن على موعد. انصرف أيها الحارسان، في انتظارك يا كافور. تقدم. الأميرة معي. القسم الأول، الحكاية كما رويت. المشهد الأول، في خيمة الجلمد. مسيت بخير مولاتي. مسيت بخير مولاي، بل إني عبد من عباد جمالك، أتطلع دوما لشعاع من أنوارك، ويراوحني ويغاديني طيف الحسن الفاتن. يبدو أنك شاعر. بل إني عاشق، عاشق. حين لمحت صباك الناضر عند النبع المخضوضر، مزهوا وخرافيا أطرقت أصلي للرب الخالد، وأناجي طيفك في سباحات تجلي. ما أسعده، ما أسعده من أنت تضيئين حياته ببستان ليالي، من تلتمع الومضات النجمية من عينيك بأفق دياجي. ولهذا أرسلت هداياك؟ خجلي، خجلي يا سيدتي أكثر من أن يوصف في كلمات. لو أني أملك قرص الشمس وقمر الليل وبستان النجمات لصنعت بها حقدا يمنحه جيدك معنى الحسن الفتان، أو نثرتها كفاي بضربك في لحظات يسعدها لثم القدمين وينعشها ضوع العطر المتناثر من هذا البستان. هذا ما قالته نفسي عنك. ماذا قالت سيدتي؟ كذاب مغرور ومخادع. ماذا؟ بل أفاق. تحسب أني ثازجة يغريني الغزل الفاضح وأحاديث الأشواق، بل فاتنة يعبدها من يبصرها حتى لو فقد الأحداق، وأنا أبصرتك حين رأيتك بالعينين وبالقلب المنبهر الخفاق. هل يعشق زهرة من يخنق بين يديه الأزهار؟ هل يرعى نبعا من يرمي فيه الأحجار؟ هل ينمو النبت ويخضر الزرع وتينع فيه الأثمار؟ هل تورق أي من هذه الأشجار إن لم تتفتح في ضوء الشمس وتواعدها في وله بعض الأمطار؟ مولاتي، تسجنني في الحصن، تحاصر كل القلعة، ثم تحدثني عن حبك لي. حسنا، فلنجلس لنحل اللغز، فقد حيرنا الضيزن، معذرة، حيرنا مولاي السلطان. لن يخضع مولاي السلطان، لن يستسلم أبدا، لن يستسلم أحد في الحصن حتى ذاك العبد. ما اسمه يا سيدتي؟ كافور. إني منه أغار. ممن؟ كافور؟ حتى عند النبع رأيته. هو ظلي، لا يغفل عني، دوما يتكفأ عند مواطئ قدمي ويغار علي. ما أسعده. من؟ كافور؟ طبعا يا سيدتي، أوليس قريبا من هذا الحسن الفاتن؟ يبصر سيدتي في الصبح الباكر مثل تفتح سوسنة باكرها الطل، يبصر سيدتي عند الظهر زنبقة غافية أنضجها الحر، يبصر سيدتي في كل مساء كبحيرة فل. بل يبصرني أيضا في قلب الليل، أحيانا يحملني بين ذراعيه إلى غرفة نومي ويوسدني في حضن سرير. تلك مفاجأة لي يا سيدتي يتجاوز قدره. أحيانا أتعرى قدامه لا أخجل منه، بل أحيانا يقتحم الحمام علي ويدلك لي ظهري وينظف قدمي، يجفف جسمي المبتل. ما فكرت بهذا من قبل. هل تسمح لي سيدتي أن يخطف هذا الطائر رأسه؟ تقتل خدامي؟ بل ذلك معشوقك يا مولاتي، وأنا أهواك، ولا أقبل أن يشركني أحد في بعض عطاياك. اهدأ نفسا، ليس هنالك خوف من كافور. رجل في قلب الحمام وفي غرفة نومك يتعطش للحسن وتتفجر فيه الرغبة. أحيانا تتحسسني نظراته، يتدسس بين ثنايا ثوبي، بين حنايا جسدي، ويكون لطيفا جدا. هذا فوق الطاقة. اهدأ نفسا، صورة رجل لا غير، ما يهواه يمارسه بعيني. تعنينا؟ لا شيء، لا شيء. هذا ما أعني. في إحدى المرات بدا لي أن أعبث به. عرضت الحب عليه فصدق؟ أصدرت الأمر بأن تتزوجه إحدى فتياتي. هل وافق أم عارض؟ أما بل صدقت المسكينة وبكت وانتحبت وقضينا الليلة نضحك وهي تفكر في شيء لم تخبرنا عنه، بل لم نعرفه إلا عند طلوع الفجر. تقتله يا مولاتي؟ بل تحرق بستان صباها، تلقى الموت ولا تلقاه. فأغثناها، أفهمناها أننا كنا نسخر. من ليلتها قررت بأن أبعد هذا الوجه الأغبر حتى عن دائرة فكاهاتي، فتصور. عظيم، عظيم يا مولاتي، عظيم، عظيم. ما أعذب ما تحمله روحك من مرح حلو يا مولاتي. ما زلت تغار من هذا الكافور؟ لا لا. عفوا يا مولاتي، كاد يداهمني النسيان. جاءتني ضمن بريد اليوم فاكهة صيفية من بستان قرب النهر، كنت بنفسي أرعاه وبكفي أغرس بعض شجيراته. اخترت أطيبها لأقدمها للبستان البشري الماثل في عيني في طبق فضي. عفوا يا مولاتي كي لا أنساه. شيء في عينيه يحاور قلبي، ينبئني عن صدق نواياه. شيء كالحزن، رقيق وندي وعميق وغريب وأبي، في رعشة روحي، في حيرة أحلامي، بين لفائف أوهامي، كنت أراه رجلا كالضيزن، طفل الروح ومعسول الكلمات ومهيب الطلعة واللفتة والخطوات. وأسفاه، هل يتجسد حلم حياتي، ظمأ الروح إلى الري وتوق القطرة للينبوع الأبدي، في من رفع السيف على السلطان وقهر الحصن، في من أغلق تابوت الحزن على بسمات الأطفال، أطلق في أحلام القلعة شبح الجوع وشبح الرعب القتال. وأسفاه، هل أحني رأسي للريح العاصفة؟ أنا بنت السلطان أم أسبح ضد التيار؟ ما أشقاني، شيء في أعماق كياني ينهار، شيء في أعماق كياني ينهار. ها هو جاء، فلأتجلد وليمنحني الله الصبر والكتمان. تفضلي يا مولاتي. في كل امرأة بعض الفاكهة، ولكن يا سيدتي دون مجاملة أنت البستان، يتفجر فيك الخصب فواكه لا تحصى، تتراءى أحلى الألوان. أتساءل يا مولاتي منذ رأيتك عند النبح، من يستأثر بالصحبة؟ كافور. أعني بالإحجاب. الضيزن. الضيزن والدك، الوالد لا يعطي الحب. يعطيني العطف، لكن الحب هو الخصب، هو رغبتنا في أن نتفتح في المستقبل، أن نخلد في ذاكرة الغيب. تعني الأطفال؟ هذا ما أعنيه. أتمنى أن يعطيني الضيزن طفلا. يا امرأة فارغة القلب، متلونة أكثر من ألوان الطيف، ضاحكة ومراوغة، من أنت؟ ومن أنت؟ عاشق، هذا ما أعرفه عن نفسي في حضرة عينيك. قل محتال، يبست كفاه على السيف واستعصى الحصن الشامخ، ذابت أحلام الفتح فالتف على بنت السلطان بالحيلة وبوهم العشق. تلك الحيلة يا مولاي عقيمة، جربها قبلك 1000 محتال أو 1000 قائد، لم ينجح واحد. خدعتني الأخبار، أعطتك ذكاء أكثر من حظك، ولماذا جئت الآن؟ كي أكشف لعبتك المسمومة وأعود إلى حصني. دعني. سيدتي، هل لي أن أطمع في أن تزني عاطفتي؟ المرأة بالفطرة تعرف لون العشق الصادق. هذه مظلمتي، أرفعها بين يديك. عودي للحسن، عديني أن تفتكري أن وراءك عينا دامعة، قلبا ملتاعا، روحا حيرة. لا أقدر أن أعطي وعدا، فشؤوني في القصر ومسؤولياتي نحو الحصن كثيرة، لكن قد يخطر في بالي بعض من أقوالك. مسيت بخير. مسيت بخير يا سيدتي، مسيت بخير. هيا يا كافور. المشهد الثاني، في جناح من أجنحة القصر. اقرأي يا ميمونة رسالته الأولى. تركتني سيدتي ودونما وداع، خلفتني للسهر والدموع والضياع. طعنتني سيدتي طعنة في الصميم، طعنتني في حبي العظيم. بعدك لن يكون لي في هذه الدنيا رجاء، فلتسعدي بالحب والربيع والضياء. أنفاس متقطعة، قطرات دموع. كافور، أتفهم في الحب وتعرف ألوان الحرمان؟ ما دام هنالك نبض في القلب وأصداء في الوجدان، أعرف معنى الشوق وأفهم أحزان الإنسان. قل يا كافور، يا عبدي الأسود، يا أبتي الطيب أنت، ويا أخلص من أعطاني الود، ما رأيك في سيدك الجلمد؟ يهواك بنبل سيدتي، يهواك ولكن يتجلد. هذا ما تنبئ عنه الكلمات، إن كان الجلمد قد دبجها بيديه وفتتها من ذوب القلب. هل في ذلك ريب؟ أما إن كان الجلمد يستأجر بعض الشعراء مثل بقية خلق الله من السادة والقادة والنبلاء، حين يرون بأن مهمتهم الفعل وليس القول في ميدان الحب وفي ميدان الحرب، فتلك الآلام المسطورة آلام الشاعر لا آلام القائد، يتشكى فيها من فطومة أو خدوجة أو هنومة أو ما شاء له طالعه من أسماء، حين اجترأت ذات مساء وهوت كفاها فوق قفاه أو ضربته بكعب حذاء. يا جاهل، ما أدراك بأمر الحب؟ كرب، كرب يا سيدتي، كرب. يهزل يا مولاتي ليرفع عنك، ما أحلى الحب وما أقساه. وحيرة قلبي بين هواه وبين ولائي للسلطان. رفقا بشبابك سيدتي، أين الطفلة فيك؟ وأين المرح النشوان؟ شهراني وأنت بأيدي السهد وبين رياح الأشجان. وضيعة نفسي، كنت أحس بصدق اللوعة فيه وأحاوره وأناوره وأراوغه، وأداري عاطفة النديانة. لا أنسى طلعته الأسيانة، كلمته المتحيرة العذبة، نظرته لي، وأنا أتحدى حبه وأجرح قلبه. هاتي هاتي رسالته الثانية بأحرفها الدامعة المنتحبة. أعرف الآن أمامك أني كدت أجن حين عرفت بأنك بنت السلطان. ما دمت ابنة هذا الفارس فلعلك لا تنسين بأن الفارس منا يقتل قبل مقاتلة الآخر جسده ويطارد نفسه، يقتل فيها الأشواق ويقتل فيها الأحلام ويقتل نبض الحب ويساول بالسيف وبالرمح، يمزق يبتر يروي الأعداء بلا قلب. حين عشقتك كان يحبك في أعماق الإنسان، الإنسان بدون اسم أو ذاكرة أو عنوان. كنت كظاهرة كونية حين خرجت من النبع مثالا للحسن المطلق. هل أملك إلا أن أعشق حتى لو أصبحت ضحية؟ إني أوقظ فيك الإنسان لكي يسمع نبض القلب المرهق أو يبصر نزف الروح المزهق. كفى كفى، فأنت لا تدرين وقع هذه الحروف، كأنها حراب في الفؤاد أو سيوف. ما زال يا سيدتي توقيعه الشريف، خادمك العاشق عينيك وأطراف ثيابك الجاثم دوما في عتبة بابك، ينتظر عقابك إن شئت وإن شئت ثوابك. يا كافور، ماتت أمي، حضنتني كفاك، شغل أبي بالحرب وبالمجد، رعتني عيناك. قل لي ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ العاقل يا سيدتي من يتمهل، إن كان صدوقا فليسحب جيشه. هل أطلب منه أن يهدم عرشه؟ العاشقة الصادقة تبارك عاشقها المعشوق وتساند خطوته نحو المجد المرموق. معشوقي فارس، قد عقد المجد له بلواء الحرب، هل أدعوه كي يهدم مجده باسم الحب؟ لا لا لا لا يا كافور. لي رأي يا سيدتي إن أذنت مولاتي. كوني أنت حمام سلام ورسالة حسن جوار تتجدد بين الضيزن مولاك ومولاي الجلمت. ميمونة، ما أذكاك، هذا المعنى دار بخلدي، بل قد دار بخلده. أذكر بين رسائله، هاتي شيء من هذا المعنى. فضي هذه، لا بل هذه، بل تلك يا ميمونة. مولاتي، تلك رسالته الـ20. عينها، اقرأها يا كافور في المقطع الأخير. لا لا لا لا لا لا لا لا، بالله يا سيدة اعفيني من ذلك المقطع المثير، ولتقرئي ميمونة فإنها تجيد هذه الرسائل الملعونة. يا لك من عبد كنود، أراه لا يحيد عن طبعه البليد. فلتقرئي ميمونة بصوتك الوئيد. حين شعرت بأنفاس الحب تغاديني تتسلل من طلعتك الغراء بأعماق شراييني، أحسست بطاقة نور فوق جبيني وبصوت من أعماق الغيب يناديني. انزع من قلبك حقد السنوات العشرين، كسر صفحة هذا السيف المجنون، أو اصهره لتصنع محراثا للأرض العطشة، للكرمة وارفة الظل وأشجار التين. فدعيني مولاتي أرفع بين يديك صلاتي، أو أرفع بين يدي مولاي الضيزن غصن الزيتون. كوني أنسام سلام بين الشعب القابع في الحصن وشعب الضائع في قلب الصحراء وفي إجراءات التحصين. لو أن الضيزن يشعر بالحب كما أشعر لتنازل عن إنهاك الشعب بهذا الإصرار الملعون. ولماذا لا يتوحد شعبانا إمعانا في نسيان الحرب وفي إبعاد الرعب وفي إنماء الحب المكنون؟ أكتب هذه الكلمات لعينيك، أنا الغارق في بحر شجوني، منتظرا بعض حروف منك تؤازر خطوي نحو السلم ونحو الصلح المرتقب الميمون. مولاتي، سمعت الرسالة حرفا حرفا تتشربها روحي، تنسل إلى ذرات كياني. يا لله، كم هو حكيم وشاعر. حكيم بل لئيم، وشاعر بل ماكر. ماكر هذا لئيم وابن لئيمة، ينتشر بجسم البنت كما تنتشر الجرثومة. هيا بنا ميمونة، هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. هذا طريق الهاوية، منحدر السقوط، مزينا بالورود والإغراء، مصورا باليأس والقنوط. فيا له من داهية، ويا لها من طفلة غريرة، ولا هي لا هي. المشهد الثالث، الأميرة متنكرة إلى درجة التخفي في ثوب أشبه بثوب الحداد خارج القلعة. سور القلعة يبدو بوضوح في صحبتها ميمونة وكافور. أبتي السلطان، يا أبتي الرائع، إني معجبة بك وفخورة رغم مخالفتي لك. إني أنتقل الآن إلى الطرف الآخر، الطرف الصعب، لا من أجل الحب بل من أجل الواجب، الواجب نحو الحصن لا نحو الأب. الحصن يموت بكف حصار الجلمد، والجلمد يطلب منا السلم، ووجوه القوم، جموع الجند، طوائف هذا الشعب أتعبها طول الحرب، قل القوت ومات الخصم، وانحصر الفرح العفوي على شفة الإنسان، وناءت عيناه بهذا الكرب. فلماذا نترك مفتوحا ينزف هذا الجرح؟ ولماذا يا سيدتي يرفض مولاي الصلح؟ هل تعرف يا كافور؟ قالت ضيزا في لهجته المتوترة الحاسمة المرتقبة: إني لا أقبل أي حديث عن صلح أو سلم أو تمهيد أو تقريب أو توفيق أو ما شاء الغازون الكذبة من ألفاظ رائعة منتخبة إلا أن ينسحبوا من كل الأرض المغتصبة ويردوا كل الأملاك المنتهبة. حق ما قالت ضيزن يا مولاتي، لكن ماذا قال الجلمد يا سيدتي؟ ماذا قال الجلمد يا كافور؟ في لهجته الضاحكة الممتلئة بالحيوية قال: الموقف صعب، فلنتخطى الإجراءات الشكلية حتى نصل إلى اللب. حين يكون الهدف السلم فليس يهم أن ننسحب اليوم أو بعد اليوم، ما دمنا قد ألغينا الحرب وتجاوزنا منطقة الرعب وجلسنا في إخلاص الرفقاء نتفاهم تحت لواء الحب. هذا حق يا سيدتي. يا لك من بلهاء وغبية، كل الآراء لديك سواء. يا كافور، الجلمد لم يحضر بعد، يزعجني هذا الإبطاء. يا ليت الجلمد لا يأتي أبدا يا مولاتي. حتى كافوري ليس معي، وحدي أمشي نحو النار. أرعاك وينزف قلبي وأخاف عليك، أخاف عليك مساس العار. إيه؟ العار؟ قلت الكلمة وتجرأت، فلتأكل حياة الصحراء لسانك، ولتبدل رأسك جنيات الليل برأس حمار. يا كافور اسمع لي، فتح عقلك لا أذنيك. حاربنا لا من أجل الحرب، كانت ضيزن أبتي دوما يحكي للقوم. حاربنا من أجل السلم ورد حقوق المظلومين، لا من أجل الظلم أو القتل أو السلب ونهب حقوق المغلوبين. أوليست هذه كلماته؟ فلماذا ينساها اليوم؟ حين يضيع الحق وتلتبس الظلمة بالنور يسكت يا سيدتي كافور. أشباح من بعد تخفق في قلب الظلم. انظر وتبين يا كافور. أحسبهم عصبة قوم ملتمة. طبعا لن يأتي وحده، في حشد من قادته، موسوما بالمجد وبالعظمة، ممتلئا بمعاني الصلح. أو مزهوا ببشائر هذا الفتح. اسكت، لا تنكأ هذا الجرح، واكتم لهجتك المنبهمة. دعني أبدو عند لقاء حبيبي مبتسمة. مولاتي تقدم مفتاح الحصن. ها أنا ذا يا معشوقي، أبصر في عينيك ظلاله، طلعته، قامته، نظرته، قدرتك الأقدار مثاله. من؟ الضيزن أبتي، معشوقي الأول، من أعطى للحصن حياته، من أعطى للقلعة أنفاس شبابه. سهد الليل ونور العينين، من صورها بضلوعه، من نثر فؤاده كي يطعم منه الجوع والفقراء. لكن الحرب الشرهة بلعت كل الأشياء، لم تترك في ساحات الحصن سوى الأشلاء. في هذه الليلة أسلم مفتاح الحصن إليك، وليشهد هذا القمر المسهد، ولتشهد تلك الأنجم، ولتشهد تلك الأشجار وهذه الأحجار، ولتشهد نفسك يا مولاي على هذه الرغبة. إني من أجل الجوع والفقراء، من أعطاهم مولاي الضيزن حبه، من أجلهم أفتح باب الحصن وأرحب بالصلح وبالسلم، كي ينتفض وراء الغد جيش البنائين وجيش العلماء، وتكون حياة الحصن حياة رخاء. لكن يا فارس الرائع، كن جلدا حين تقابل مولاي السلطان، لا تجزع حين يناوشك بسيفه. هل ذا عسر؟ لا، لن يعرفه إلا حين يكون الأمر جليا. قد يستسلم؟ كلا، الضيزن فارس سوف يموت كما عاش نبيلا وأبيا، سوف يقاتل حتى آخر رمق، حتى آخر نفس، وسيرقد مرتطما في دمه، وتطوف الأمجاد على فمه مبتسمة. لا تخشين بأن يقتلني؟ قد يفعل، فالضيزن أعظم من تشهده ساحات الحرب. لكن هذا شرطي، ألا يؤخذ أبتي غيلة، أن يبقى مثلا للنبل وللتضحية وللعظمة في ذاكرة الأجيال، أن يرقد رقدته الأبدية في بستان فروسيته. قد يقتل منكم عشرا أو عشرين، مئة، هذا ثمن زفافه لملاك الموت. وزفافي لك يا مولاتي؟ ما أفدعه من ثمن يطلبه القلب، ما أفدعه من ثمن يطلبه القلب، ما أفدعه من ثمن يطلبه القلب. القسم الثاني. الحكاية كما حدثت. كانت هذه أحداث المأساة كما رويت في كتب القدماء نقلا عن إمحة كان يدون ما يرضي سادته النبلاء. سقط السلطان طعينا بحراب ابنته الحسناء، والتف الغازون على القلعة يمتصون دماء الفقراء ويشيعون الفوضى والذعر، وويل للمغلوب من الغالب في ماضي الزمن الخوان وفي حاضرنا الذابل في المقبل في أجنحة الدهر. لكن بعد تحر مشمول بالكشف وبالبرهان دققنا ثم عرفنا أن البنت الناضرة كبستان، العاقلة المشغولة بالعدل وبالحرية دنسها عبد خان قتل السلطان، سرق الخاتم والمفتاح، وفي خسة نذل وجبان سلم تلك السيدة الطاهرة لمن حاصر حصن الضيزن، فأشاعوا ما نحن سمعنا من بهتان. والآن سوف نوافيكم بالأحداث كما كانت في الواقع حتى يسقط في أعينكم ما دونه المأبورون الكتبة نقلا عما روجه الأفاقون الكذبة عن بنت السلطان. فلنسمع ولنبصر حتى نتبصر في أمر العالم والإنسان. المشهد الأول. أين ابنتنا؟ بهجة قلبي، زينة مجلسنا، هل عقد النوم بعينيها أحلام الفجر الوردية؟ ذرذر في خيمتها أرج النسرين وطوقها بعوالمه السحرية؟ ما زالت يا مولانا عذراء الروح صبية، تشغلها الأحلام وتسحرها الأوهام، وترقب من شرفتها القمرية من تتمنى أن يمنحها في غسق الظلمة ألف هدية. أنت بلية، تتحدث عن بنت السلطان كما تتحدث عن لكع في بيتك، لا يشغلها شيء عن طلعتك الحيوانية. كافور، اذهب ادعو العقل الراجح ميزان المجلس. سمعا يا مولاي وطاع. ها أنا ذا يا مولاي، كرجع الصوت أجيء إليك. يا لله، كضوء الشمس. عقد خطوي بعض التبعات، فما أكثر من قتلوا أمس. دبرت لمن تركوا من أطفال وأرامل بعد طعام ومؤونة. لا زالت سيدتي غراء الطلعة ميمونة. ما شأنك بين السادة؟ أغرب عن وجهي، إلزم باب الخيمة، فك رباط الخيل، احلب ناقة، افعل ما يفعله أمثالك، افعل شيئا ينفع مولاك. كفي عن قارس لومك، ما أعرف من أتباعي أنفع منه. يقصف نعلي ويصقل سيفي، يحزم أمتعتي، يرتق ما يتهرأ من سرج جوادي. يا للشيطان، إذا شخص لي بعض فكاهات أضحكني، حتى لو كان الهم جبالا تركبني. عفريت هذا الكافور. هل وصلت قافلة الهند إلى الميناء؟ وبها ما كنا نأمله من أسلحة وسيوف ورماح. كافور، جوادي لم يرد الماء. قاسية أنت على كافور، قلبك ظل ومياه وعبير، يتفيأ كل الضعفاء ظلال حنانك إلا هذا المسكين. إني أعرف لغة الأعين يا أبتاه، تحدقني عيناه بغير الخير كما تحدق أيضا مولاه. قصي حبل الأوهام، أصبح عندي أوفى من كلب تطعمه كفاي. كان شريدا آويناه، جوعانا أطعمناه، وفقيرا أغنيناه. ما كنت تقول؟ رأيي من رأي أميرتنا يا مولاي، هذه صورته في شعري. أراه صامتا كمومياء، يمشي على استحياء، يجلس في استخذاء كأنه قاعدة بلهاء، لكنه من طينة خبيثة الدهاء كأنه حرباء. قاتلك الله، أميرنا يسألك الرأي عن السلاح وليس عن كافور أو شعرك الوقاح. ما هذا؟ إنهم ثلاثة رجال يا مولاي، الشاعر والمؤرخ والفيلسوف. لا أرضى القهر ولا أرضى الحرمان يا مولاي السلطان. ما شأنك يا شاعر؟ جمع من جندك مدوا مائدة حافلة بتمور وخمور وشواء، مر بهم بعض الفقراء نهروهم في صلف واستهزاء. يا مولاي السلطان، ما بال شيخنا الحكيم؟ كل الناس في كل الأشياء سواء، لكن في حالة حرب مرتبكة بين عصابات الجلمود المؤتفكة، فإذا ما روضنا الجند بغير العفو وغير العطف، لا نأمن حين لقاء الأعداء أن ينكسر الصف وتنزل داهية النكراء. ماذا يسجل المؤرخ الوقور؟ العدل يا مولاي لا يجور، العدل لا يساوم الظروف والأحداث والعصور. العدل واحد في الصبح والمساء والديور. إن كنت تريد العدل ولا تبغي الجبروت، لا تترك من يحتكر القوة أو يحتكر القوت. العدل والحرية أغنية الشاعر، أمنية الإنسان. أيتها السلطة الغبية، يا أيها الصولجان الجبان، قتلت في عيون الأمان، قتلت في فم الحروف والأغنية الصبية والشعر والأحلام والحنان. طردتني منذ كنت طفلا في ربوع الشقية، أسلمتني للخوف والدموع والهوان. لكنني بالقمر الضاحك في بحيرة المساء، بالشفق الزاخر بالوعود والضياء، بالشعر والثورة والجنون، بالبعث والكبرياء، بالشمس بالأطفال بالرجال بالنساء، لن أترك الغناء للعدل والحرية، للعدل والحرية. طب نفسا يا شاعر، وأنت يا حكيمنا الجليل، وأنت يا مؤرخنا الوقور، لكننا في دولة محاربة، القول فيها للسيوف الضاربة. بل ما يقول هؤلاء حالمون ترهات كاذبة. وأنت يا مولاي دون ما معربة تعطيهم الفرصة المناسبة لينشروا بين الجنود والصفوف الغاضبة جرثومة التخاذل المرير. أتنكرون أنما مولاكم الأمير ما زال قادرا على التفكير، بل يحسن التفكير والتقدير والتدبير؟ صهن صهن، لا تشحنوا النفوس بالشحناء والمغاضبة. انصرفوا في أمن وسلام، انتشروا بين الشعب كما ينتشر العطر الطيب. أنتم ملح الأرض. مولاي. نعم. لي كلمة أو كلمتان قبل أن أغادر المكان. تفضل. لا تتركن هذه الحيتان تغتال فيك العطف والحنان. كن مشجب الأمان لا مشجبا للظلم واللصوص والغيلان. اخرج للشعب، اهدم ما حولك من جدران. مثل الجد الرابع في سلسلة الأسلاف كان بكل طوائف هذا الشعب عميق الإحساس، يمشي في الأسواق ويسعى بين الناس، لا يحجبه قصر أو سور أو حراس. ارتق هذه الهوة بين الشعب وبين القوة. انصرفوا انصرفوا، لا تلقوا بي في هوة، لا تلقوا بي في بئر الأحزان، في مجلس حرب نحن الآن. ليس لديهم غير الكلمات، أعداء تقليديون لكل السلطات. يرتفع جناح الكلمة. كنا نسأل عن إجراءات الأمن، التحصين، حراسة كل الأبواب. أخشى الأبواب الشرقية، نقطة ضعف في هذه القلعة. لكن ليست منسية. يأتيني الرصد بأن الأعداء خوفا من فصل شتاء يحصدهم ويذريهم في قلب الصحراء، عقدوا العزم على معركة فاصلة شنعاء. نحن لها يا مولاي، أعيننا يقظة ولدينا في الهول رجال. والمؤن المخزونة تكفي للصيف القادم؟ سمن وطمور وبقول وغلال، دبرنا الأمر لكل الأحوال. لكن المشكلة الآن كيف نمرر قافلة التسليح وراء عيون الأعداء؟ دع هذا لي يا مولاي. ليس لهذا الأمر سواي، أصحب كافور وبعض الجند. كافور العبد؟ أجل، كافور العبد. المشهد الثاني. عاد العبد من الرحلة وحده، آب سريعا لا منكسر النفس كما كان، ولا منهزم العينين، لا منكفئ الرأس على الصدر، ولا مرتجف الساقين. قد غير من مشيته، من نظرته، من نبرته، وبدا في طلعته كأمير عاد إلى ضيعته، مزهو الخطوة، محموم النظرة، تواقا للمجد وللشهرة. قد عاد العبد وفي يده مفتاح الحصن وخاتم سيده، قد أخفى تحت عباءته الوجه الآخر للشيطان. كيف يجيء الليل؟ لكل لقاء يفجأني بألاعبه، ما أبرعه في تقليد الحيوانات، ينبح كالكلب ويعوي كالذئب وينهق مثل الحمار. هذا شيء من بعض سجاياه. ما أغربه، كنت أحس بشيء فيه ولا أدري. هنا السلطان الراحل كان يقربه منه ويدنيه، تزداد عطاياه وهداياه، ويوغل كافور بإظهار الطاعة بالسهر على خيمة مولاه وخدمة مولاه، يزداد جحودا وشرودا، يتلوى بالألم الممعود ويتشقق داخله بالحقد الأربد. لكن كان بتلك الليلات يسليني أكثر، يمتعني أكثر، في حضني يتمدد مثل إله غجري أسود، يطعمني من ثمر الغابات ويسقيني من نهر الكوثر. في أول موعد قلد فيه عواء الذئب، وقف الشعر برأسي واستقت فخذاي، وكدت أموت من الرعب. في آخر موعد حين تحسسني وتشممني، حسست بشيء مني قد ضاع، ما عاد كما كان، ولوعا وضحوكا، جريئا وبذيئا ورضيعا وصبيا، ما عاد كما كان، طفلا ثرثارا همجيا، حتى قبلاته ما كانت قبلات الحب المحمومة، كانت قبلات وداع. كدت أموت من الضحك صباح اليوم، إذ حين لمحته يلبس ثوب السلطان الراحل، يجلس فوق سرير السلطان الراحل، يخرج من حنجرته صوت السلطان الراحل. تذكرت الملحفة الصفراء، كان يسميها البرذون، ويطرحها حين يرجرجنا اللعب على الظهر، وأنشوطة شعري بين يدي وفي فمه كلجام، ويوطئ لي وأنا أركب، ويدور خفيفا كالمهر، قويا كجواد الأشهب، ننتفض عرقا، نتدحرج لعبا، نتهادى في ضحك حلو حتى نتعب. ما أبرع هذا الشيطان، إن حمل البرذون وإن لبس ثياب السلطان. هساس في أذني، نتلاقى، كدت أطير من الفرح، وكانت ملحفتي الصفراء على كتفي وأنشوطة شعري زاهية. كدت وفاء إلي العقل، ضحكت بصوت عال حتى جتني الحاشية بنظرة تأنيب. خفت، تركت الخيمة وجريت رميت بجسدي فوق سريري وبكيت. تذكرت بذاءات أخرى كان يهسيسها في أذني، ضحكت، شعرت بأني كدت أجن، بكيت ونمت، تمددت ونمت. تصحوت على أطراف الموعد، وها أنا جئت. تسألني نفسي، من تلقي هذه الليلة؟ كافور العبد الأضحوكة؟ أم سلطان القلعة رب الجند وحامل ألوية الحرب؟ تسألني نفسي، من يدعو للحب؟ أنت الضائعة بلا أبوين، المنسحقة تحت الرجلين، مانحة اللذات المختلسة، أم يرنو وبه شره الذئب إلى القمة سيدتي بنت السلطان المترفة الرافعة الرخصة، كي ينسى معدن هنة وطينته الدنسة؟ أتراه تأخر عن موعده؟ قد لا يأتي. هل يأتي بثياب السلطان؟ هذه آخر أضحوكاته. ها هو يأتيني الليلة دون ألاعيب ودون أعاجيب، كمقتحم ساحة حرب. آهٍ ما الأمى يريد أن أسعى إليه مثلما تسعى الأمى. أليس سلطانا لئيما وابن مجرمة؟ هل يأذن مولاي بأن أغسل قدميه بالماء الدافئ ممزوجا بخلاصة روح الورد؟ هل يأذن مولاي بشاة تذبح تسلخ تشوى بين يديه، يسحبها زق من خمر الشام ويقدمها سرب من فتيات الأحلام؟ لا. هل يأذن مولاي بمجلس خمر وغناء، فأنا أبرع من حفظ الأدوار وأمهر من يلعب بالدف وأبدع من ترقص عارية النهدين؟ لا. هل يأذن مولاي بأن أدعو مهران الجلاد ليضرب مولانا 200 جلدة وليخرج من فمه من بين الأسنان المطبقة لسانا منكمشا كالحية؟ يا لك من شيطانة، أعرف أن غيوم الأحزان على قلب المتعب لن تنقشع بغير استرخائي في حضن بساطتك الحلوة. امرأة فاتنة. لا، ليس إلى حد السحر. امرأة يهواها قلبي، لا، ليس إلى حد الحب. امرأة أفهمها، تفهمني، هذا ما أبغي أن أصل إليه. امرأة مثلي قدت من نفس المعجنة ونفس الطينة، نفس الأحزان ونفس العرق المتملح، نفس الدمع الساخن واللعنات المرسلة جزافا من أرباب النعمة أو أرباب النقمة، والإحساس بوطأة كل الأقدام فوق القفص الصدري وفوق القلب النابض بالأحلام. لكن ماذا يا مولاي؟ ما زلت كما خلفتك من أيام ساذجة كالأطفال وطازجة وشهية، ما زلت ندية، لم يتغير هذا الكون بعينيك. الشمس هي الشمس، الحصن هو الحصن، الناس هم الناس. لا أعرف يا مولاي كيف يبدل إنسان نظرته للعالم في يومين. ما زالت تخميشات أظافر مولاي على هذين النهدين، ما زالت ضمته القاسية تقدقد جنبيه، ما زالت عضته ولا سوف أعضك هذه الليلة تؤلم مخدي. هات ذراعك يا مولاي، هات ذراعك يا مولاي، هات. لم أضحك من عمق القلب كما أضحك في هذه الساعة. يا طفلة، ما أخبار القصر؟ تعني أخبار سيدة القصر؟ أعني أخبار القصر وكل الناس وكل الحصن، سكان الأغوار وسكان الهضبات وسكان الأمكنة الدانية وسكان الأمكنة النائية. ما وقع الأحداث عليهم؟ تعني قتل السلطان وقتل جميع عساكره في معركة خاطفة ووصايته بالخاتم والمفتاح لتابعه المخلص كافور، ومبايعة الأربعة القادة وصدور القلعة دون منافسة أو دون مناقشة لك؟ شيئا من هذا أعني. يا للوغد، فالأعبث به. لا أحد يصدق يا مولاي. ماذا؟ ماذا قلتي؟ ماذا قلتي؟ فالأزدد به عبثا. لا أحد يصدق أن السلطان الراحل لن يأتي. بعض العجزة وبعض الخفراء، الرقباء على العالم في منتصف الليل، وبعض الممرورين من الكتبة والحفظة والشعراء يروون بأن ملامحه تظهر في ضوء القمر وفي أوراق الشجر وفي سنبلة القمح الناضج في وهج الصيف، بل لاح لهم مرات في ألوان الطيف ممتلئا بالتصميم على العودة وبعيدا عن دائرة الخوف، شبح يا مولاي يطارد أفراد رعيته ويحض على النقمة ممن سرقوا منه السيف. وتقول الخادم روح، لا لا معذرة، لن أروي قصتها، فهي عجوز ومخرفة، قد تغضب مني، قد تهجرني يا مولاي السلطان. بل أبغي أن أسمع ما قيل بلا كتمان. هي يا مولاي عجوز ومخرفة. لا ضير، فالأمعن في العبث به حتى ينفد منه الصبر أو ينطح في غضب شيطاني هذا الصخر. تحكي روح يا مولاي في حلم كالكابوس رأت، أعني السلطان الراحل، يقرن رأسك في رأس حمار ويقول بأعلى الصوت: حماران غبيان، حماران غبيان. كما في إحدى المرات قديما تروي هذه القصة أيضا روح يا مولاي، في إحدى المرات قديما غاضته بلدتك، وقفنا نتفرج عن بعد وأنا أرثي لك يتقطع قلبي والشعب يضج بضحك شيطاني ويصفق في مرح للسلطان وأنت تئن. وكانت مأساة ملهاة شبع الشعب بها ضحكا وتسلى بروايتها في الحارات وفي الحانات وفي مفترق الطرقات، وضحكت ضحكا عصبيا منها مولاتي. مولاتك؟ هل حقا هو في بعض المنتزهات وسوف يجيء؟ سوف يجيء بإحدى الأمسيات. لن يأتي أبدا هذا الوعل، لن تسعدهم طلعته في أي طريق، حتى لو بحثوا عنه في أغوار الأرض وفي ذرات الجو. قد أصبح في حوصلة الطير وفي أمعاء الوحش الكاسر وبين بطون السمك الغائس في أعماق البحر. أصبح عدما أبديا. هل دافع يا مولاي بكل بسالته عن نفسه؟ هل قاتل حتى آخر رمق؟ حصد من الأعداء 200؟ أبدا أبدا، بل كان كطفل ينعم بعناية أمه. فتح عينيه بود وإخال لمحت البسمة في شفتيه لم تكمل، تمتم في غير ضغينة كافور وهدأت أنفاسه. ظل الجسد الفارع ممتدا كشجيرة جميز ضخمة، والوجه عروس غافية في حضن الأحلام. ومتى أعطاك الخاتم والمفتاح؟ يا أغبى من أعرف، كنت مددت يدي بألفاف ثيابه وأخذت الخاتم والمفتاح. تسرق سيدك الميت؟ من أجلهما أغمدت الخنجر في صدره. وقتلت؟ لا لا لا لا لا لا، لم أقتل، بل أرسلت جلالته لبساتين الرب وعساكره. أرسلت بهم قبله ليكونوا في شرف استقباله عند الرب. أولم تطرف عيناك؟ مزقني الألم لدى نظرته لي، نظرته الأبوية، ولدى رقدته كالطفل الآمن في حضن الأبدية. كدت أقبله، أحتضنه، أغسل لحيته بدموعي، أصرخ فيه، أمسك جثته وأصيح: أبي قم، لا تبعد عني، لا تغضب مني، نحن بدونك يا أبتي كالأرض بدون الأمطار، كالليل بدون الأقمار. أبتي دعني، اتركني، ابعد عني، لا تلمسني. لا لا أطمع أن يفهمني في هذا العالم غيرك. إني أتحرر 50 خريفا وأنا أرتشف الذل وأتعذب، أهون من حيوان كنت أعيش بظله، كنت أعيش ككلب منبوذ أجرب. كنت أدافع عن نفسي حين قتلته، كنت أدافع عنك، عن عمر ضاع بأوحال السادة، عن كل المحرومين. لكنك لن تفعل شيئا للمحرومين. يكفي أن أصعد فوق ويرون السادة تحتي خدما وعبيدا كي تهنأ أعينهم بالنوم. جوع، ماذا عني؟ بستاني، زهرة أيامي، تذكارات العمر الحلوة. نتقابل في الليل أم في ضوء الشمس؟ ستظلين غذاء النفس، نبع الماء المتبرد بهذه الصحراء، ظل الشجر المخضودر في الرمضاء. ستظلين حياتي، موضع أسراري، أم الصغرى في حضن حنانك، تهدأ زوبعة الغاضبة النزفة. تعني محظية؟ هرتك المعطاء الملقة؟ أعني كنزي، فرحة أيامي، في كلمة كل حياتي، كل حياتي. لي عندك خدمة. مرني؟ لن أنساها. منذ تفتحت على كفيك كزهرة حب في بستان ربيع الناضر، منذ رويت جديبي المتشقق بسيول عطاياك، منذ لأمت جروحي ولملمت وجودي المتبعثر، منذ صنع حنانك مني الإنسان وأنا طوع بنانك لا أكثر. أن ألقى بنت السلطان سيدة القصر وسلطانة هذا الحصن ومحبوبة كل المحرومين وكل المأزومين وكل الضعفاء، كل الجوع والفقراء، دعها يا مولاي أرجوك، دعها لحزنها النبيل. مستحيل مستحيل، لجلالتها عندي بعض أمانات في عنقي سوف أؤديها في أدب جم حين ألاقيها. وإذا رفضت أن تلقاك لن يهدأ لي بال حتى ألقاه. المشهد الثالث. سيدتي كافور العبد أم السلطان؟ سلطان الحصن وعبدك أنت يا سيدتي. أعوانك قد فضوا أمرك. سيدتي تقبلي مني العزاء، قاتل سيدي قتال الأبطال، وقبل أن يسلم روحه الطهور أثخن في الأعداء، أعمل فيهم سيفه الجسور، مسطرا بموته النبيل اسمه على مدى العصور. وقادة الجيوش حماة حصننا الحصين تحدثوا كثيرا في ألم دفين، وشاع في المدينة كيف اغتصبت سلطة الإمارة. هم بايعوني عن جدارة وباركوني عن يقين. ما عاد الأمر بسر، المشهد كان مثيرا، جلسوا في خيمة سيدهم، جلسوا محزونين، جلسوا في إطراق، وأتيت وفي كفيك هدايا من ذهب براق، أموال لا تحصى من بيت المال، وأغلقت الأبواب ورفعت سيوف الغدر على الأعناق. من قال نعم يا مولاي السلطان يملأ كفيه بما يهوى ويجوز الباب، يرجع للأهل وللصحب وللأحباب. هل يأمن من قال بغير نعم أن ينجو من سيف الغدر يا كافور؟ يا مولاي السلطان، هل في الأمر خيار أم هذا فخ منصوب شرك للتعذيب؟ الضيزن كان بقلب رعيته نبض الحب، ملاذ الفقراء تحرسه آمال المحرومين وأحلام الشعراء، كان ربيعا منتظرا مخبوءا في علم الغيب ووعودا يرقبها الشعب. اسأل نفسك، اسأل نفسك في صدق، الجند يحبك؟ لا. الشعب يريدك؟ لا. من يحمي عرشا مهزولا أجلسك عليه الغدر؟ لم يبق سوى الأعداء. قدر، قدر لا يخطئ مثلك. ولما، لما قتلت سيدك؟ بالله يا سيدتي الكريمة لا تنكئي جراحي القديمة فسوف تندمين، سوف تندمين. تقتلني؟ لا لا، هل أقتل زهرة نسرين؟ هل أقتل روح العالم؟ سر الماضي والحاضر، سر الآتي المكنون، شلت كفاية أمام عيونك إن مدت بالغدر يميني. هل أقتل مصدر أنواري، ينبوع حياتي وحنيني؟ أحببتك من فجر حياتي. حسنا يا أكذب عشاقي، تتقن أدوار التلحين، ودماء الضيزن ما جفت، ما جفت بعد، وقد كان عيوني أبتي، ابني، مولاي، يقيني في هذا الكون المعتل، وطوقي وظنوني. ولهذا اندفعت كفي كي تطعنه في لحظة مقت مجنون. القاتل حبك، حبك للضيزن دمرني. 20 ربيعا يكوين الحقد الأسود، نام بأعصابي واندس بكل شراييني. كم لمعت عيناك بحب الضيزن يا سيدتي، والتمعت باستخفاف بي وبكل شؤوني. أذكر في يوم كان هنالك شيء يستدعيني أن أقتحم الخيمة في الظهر، الشمس تصب اللهب الموار على حر جبيني، والظمأ الحارق يكويني يكويني يكويني، وأنا ألهث ماذا أبصرت في هدأة تلك الخيمة في الظل المتبرد، الهفهاف بعطر الليمون، الضيزن ممتدا كالوعل على الأرض، ورأس الضيزن في حجرك، ورأيت الرقة تجسدها الخالق في امرأة صوب عيوني. كفاك تسوي لحيته، تتجول في شعر الرأس، تدلق أعطاف الضيزن في حب ملعون ملعون، أيقظ في قلب التحنان إلى امرأة مثلك، أيقظ في قلب التحنان إلى امرأة مثلك. تعبدني، تعطيني ما تعطي أنت الضيزن من حب وحنان، من عطف حلو وحنين. قد كان الضيزن طفلك يا سيدتي حتى أخطأ الطفل، ونزوات الطفل وكبوات الطفل ويا للحب المأفون يغفرها قلبك، ينشر فوق قساوته والولع الجارف في نفسيته للسلطة والقهر ونشر الرعب، دخول الحرب مع الأعداء بلا أدنى استعداد للحرب. مئات مئات الأخطاء يغفرها قلبك، ينشر فوق شناعتها هالة تمجيد، والشعب، الشعب وراءك كالأعمى يتبتل في شغف للتنين، وكأن الفارس منهزما في الحصن المندحر المطعون، منتصر يحمل قوس النصر وآي الفتح الميمون. يا امرأة، يا ألف ربيع في امرأة، ماذا عن عبدك كافور؟ مثلت الأدوار بحذق في ظلمات الليل، واليوم أجيئك في الفور وأريدك. اخسأ يا أبهى امرأة في هذا الكون، لا يكمل أمني إلا حين أراك ممددة في جوف سريري. أعطيك الحب وتعطيني، أسقيك الحب وتسقيني من نبع هواك المكنون، نبع تملكه كفاك ولا تملكه امرأة غيرك. أنت شعاع الشمس وهذا العالم من حولي ليل أبدي الضيجور، مفتاح الحصن وخاتم سيدنا السلطان، لا شيء بدونك يا أبهى امرأة في فلك الكون، يا ظل القدرة عند الضعف ويا مرفأ أمني عند الخوف، يا أغلى من نور عيوني، إني آخذك بلا ريب فاغتفري لي فيض جنوني. اخسأ يا عبد. هذه كف الأقدار أعرفها، تهوي فوقي دوما في عبث بي واستهتار، فوق الخدين وفوق الرأس وفوق الصدر، ولأقداري أيضا رجل كالمحراث تركلني لا تعبأ بي، ولسوف تطاردني أقداري ما شاءت حتى عتبات القبر، حتى أتحرر من هذا الجسد الملعون الآسر. منذ بعيد بعيد جدا في صغري لم أكن طفلا، الطفل تفتح زهرة وربيع حياة، وأنا ما جربت الدنيا غير هوان ومعاناة. في صغري كانت أمي تلحقني في ذيل الجلباب الرف، وأنا أتكفأ حينا أو أجري أو ألهث حتى ندرك قبل الفجر مضارب من تخدمهم. أمي تتركني بين العنزات ولا تنبس، وتهرول نحو المفرقة لتطحن قوت اليوم وتعد فطور القوم، وأنا أعرف عاداتي اليومية وحدي أحمل همي، لا يلقاني أحد إلا ويحييني باللمس، أعني بالصفع، ويركلني الأطفال كأني طفل أجرب، وكأني ما ولدتني أمي إلا كي أضرب أضرب أضرب أضرب حتى يغلبني النوم. في يوم عذبني التوق إلى كسرة خبز، ورأيت الكسرة في كف فتاة ضاحكة كالشمس، كانت في عمر الوردة، وأنا في عمر الجرو. قلت لها هيا نلعب خلف التل، وهناك امتدت كفي للكسرة، صرخت تلك الطفلة أذهلني الصوت، جاءت أمي هالعة ضربتني ضربتني ضربتني حتى كدت أذوق الموت. ذات مساء رمقتني أمي في صمت، دمعت عينا جارتنا، غطت وجها مصفرا منهوكا، وتركت البيت في ذيل الجلباب الرث مشيت. الطفل العاشر كنت في دائرة النبذ القاتل والحقد القاتل والحرمان القاتل والتعذيب القاتل، عشت يا لله ما أقسى التذكارات في قائضة الصيف ولفح الهاجرة وفي وسط البرد الناخر في عظمي. كنت أسير وراء القطعان وأعد خلف النوق، وأبحث عن كسرة خبز أو حفنة تمر، وأنام بظل الرعب وأغفو في قلب العاصفة الهوجاء. لكني حين كبرت كنت عشقت الصحراء وعشقت الليل، عشقت الأنجم بالليل، عشقت القمر ووجه القمر الوضاء، وعشقت النبع، عشقت الظل المتبرد، عشقت فتاة طيبة سمراء ترمقني من عينيها نظرات حنان وتجاذبني أطراف الود على استحياء. تلك الطفلة كانت مولد عاطفتي نحو الأشياء، ظلي وظليلي، معنى أن أبقى حيا في هذا العالم. واحتي الخضراء، كنت أرى فرحي في هاتين العينين، في البرق الخاطف من ومضهما، في الدفء الساحر من عطفهما. وحلمت حلمت حلمت حلمت، تغنيت بحبهما. في ذات مساء أقبلت وفي عيني بستان غناء وحدائق أحلام تصدح فيها الطير وتنتشر الأضواء، وهمست لطفلتي الحسناء فاتنتي، فالتفتت في ذعر، كان أبوها يتبعها، كانت كف أبيها تتبعني تهوي في استهزاء، تصفعني تصفعني، كانت صيحته الرعناء تأمر كل عبيد السيد أن تلقي بي في جوف الصحراء وكأني عنز جرباء. وتشردت 20 خريفا في جوف الصحراء مرت في إعياء. كم من أعباء من أجل الخبز وجرعة ماء، حمالا للأمتعة وحارس قافلة للتجار، خداما حجاما حدادا برادا بصاصا بائع أسرار، صيادا في الغابة حطابا قاطع أشجار، محترف حروب لص جياد سمسار بغاء، مهنا لا تحصى من أجل القوت. من أجل القوت؟ لا، بل من أجل القوة والثروة والجبروت. كي يصفو الحب وتهنأ عيناك بطفلتك الحلوة، امتلك الثروة وامتلك القوة، كي لا يصفعك الشبح المختبئ وراء العصبة والسطوة، كن أنت العصبة والسطوة. أصبح هذا دستوري ومصيري، لكن بعد فوات الوقت أدركت أن العمر سيمضي في تلك الصحراء، وأني أتخبط في ظلماء. حين رأيت الضيزن سيدنا الضيزن في تلك الأثناء يصعد كالنجم الخافق في الأجواء، بعت له نفسي، بعت له نفسي. 20 خريفا أخدمه، أتبعه في ظل مغطمض العينين ومنتكس الرأس، حتى دقت به ذرعا، ضاق به ذرعا أنفاس الصبح وأنسام الليل، شعاع الشمس، تراب الأرض، عيون الجند، لهاث الساعين وراء الأقوات، أنين المقهورين بكل الطرقات، الشجر الذاهل عن طرح الثمرات، مياه النبح، ظلال الغابات. رأيت الراحة لكلينا أن يرقد في بطن الحوت، وأن أسعى في هذا الملكوت، وأمتلك القوة في تلك المملكة الرائعة، وأغدو مصدر كل السلطات الماحقة ومصدر كل الجبروت. وهوت كفك يا أحلى من غنيت لطلعتها القمرية، لتبدد كل خيالاتي، تسحقني، تنسف أحلامي الوردية. لا أزعم أني أحببتك، لكن كانت أغلى أمنية أن أمتلك صباك العقل الكامل، والنور المتبصر، والظل الآمن والممتد بكل حنان فوق الضيزة، والخصبة المتفجرة بالحيوية، الخصبة المتفجرة بالحيوية. يا أبهى امرأة في هذا العالم، يا من سوف تظل مدى الآماد صبية، سوف تبيتين الليلة فوق سرير الجلمد عاهرة وسبية، وسأفتح بوابات المملكة الشرقية، وسأفتح بوابات المملكة الغربية، وسيزحف جيش الجلمود وشعب الجلمود، ولا تبقى امرأة طاهرة في هذه القلعة حية. يا أبهى امرأة في هذا العالم، ذاك عقابي. تلك مشيئة كل الأحقاد الهمجية. كنت غبية، وافقت الضيزن أن يرعاك، وأن تصبح تابعه المذبوح، وأن يمنحك الحرية. ذاك قراري. إن شئت سواه فكوني أمتي هذه الليلة، وفراشي طول العمر، وكوني طول حياتك لي محظية. اخسأ اخسأ يا عبد. لا، لن تهوي كفك علي. من أنت؟ شيخنا المؤرخ. أجل يا مولاي. ماذا تفعل؟ أكتم ما أرى. وهل رأيت؟ رأيت كل شيء. دونت ما رأيت؟ دونت كل شيء. لك السلام سيدي. خذ هذه الهدية من خادم يراك تحفة في هذه الرعية. ما زلت طفلا سيدي، بلحية بيضاء يرقد في براءة الملائكة. بالله هذا عالم محال أن تكون فيه، فاغتفر لي أن تنام هانئا في صحبة السماء، وأن ترى أوراقك المبعثرة. تطير في الهواء. Thank you. هكذا سيداتي سادتي تنتهي المسرحية الشعرية بنت السلطان، تأليف الدكتور أنس داود. قام بالتمثيل سمير عبد العزيز في دور الأميرة، المرسي أبو العباس كافور، فاتن أنور ميمونة، زكي عبد المجيد الضيزن، محمود السيد الجلمد، عبد العزيز خرشد المؤرخ، سيد أبو السعود الفيلسوف، ممدوح طنطاوي الشاعر، إبراهيم يسري القائد الأول، جمال زغلول القائد الثاني، أحمد حجازي القائد الثالث، مع سعد الغزاوي في دور الراوي. التسجيل والمونتاج قطب محمود. المخرجان المساعدان سهام منصور وصباح عفيفي. بنت السلطان مسرحية شعرية من إخراج الشريف خاطر.